إلا إذا دعت الضرورة إليه للإنتاج والتوزيع في وسيكون في كلام المؤلف شارع هلالة. أما المجتهد فقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364